أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم أنفذ بعث أسامة، اللهم أنفذ بعث أسامة، اللهم أنفذ بعث أسامة. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب. أظنه قد تناهى إلى أسمائكم الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام وحارت به العقول والأفهام. طارت ذئاب حقا يا بني قومي غواكم. فأحب أن أطمئنك وأطمئن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن هذا كله محض إشاعات لا أساس لها من الصحة. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب. بعد أن صرح كبير حملتهم الجنرال المسمى بشارب الخمر متبجحا متحديا الله سبحانه بأننا سنهزمهم ولو كان محمد ورب محمد معهم. وأغراكم سلامهم التداب. وقد وفق الله سبحانه وتعالى أحد أبنائك لقتل هذا الجنرال فأصاب مروحيته التي كان يستقلها ويحتمي من ضربات المجاهدين بها لتهوي به فتحرقه بنار الدنيا قبل نار الآخرة. إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل الأطنان وكتست الشعاب. إن العدو بتوفيق الله يسير كما رسم له، وإني لأحسب أن الخطة المرسومة قد وصلتكم أو في طريقها إليكم، ونحن بانتظار توجيهاتكم وأوامركم. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب. لقد كسر أولئك الصعاليك هيبة الجيش الأمريكي الذي ما تجرأ جيش من جيوش العالم على كسرها. أحمد الرب أننا بالأموال الطائلة نجند الشباب غير الأمريكيين للقتال في العراق، وهو سر استمرارنا في العراق. تجلى الأمر من بعد التواري وزيح الستر وانقشع الضباب. ثم يخرج علينا عدو الله الصهيوني الأمريكي جلال الطالباني، هذا الدعي صاحب المقولة المشهورة: لقد جاءنا محمد بالقرآن على الجمال، واليوم لا يوجد عندنا جمال، فسنرجع هذه المصاحف إلى مكة على الدواب والحمير. القسم الإعلامي لتنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي مصعب الزرقاوي حفظه الله، وهي بعنوان رسالة من جندي إلى أميره. الحمد لله معز الإسلام بنصره، ومذل الشرك بقهره، ومصرف الأمور بأمره، ومستدرج الكافرين بمكره، الذي قدر الأيام دولا بعدله، وجعل العاقبة للمتقين بفضله. والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه. من جندي واقف على خط النار، من أبي مصعب الزرقاوي إلى أميره المفضال أبي عبد الله أسامة بن لادن، أقر الله عينيه بنعمه وأسبغ عليه جزيل كرمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، لئن عظم اشتياق منك نحوي ففي قلبي من الأشواق نار، وعل الله يجمع بعد بين لنا شملا ويقترب المزار. ويعلم الله يا شيخنا أننا لسنا مختارين للبعد عنكم، ولو حملتنا الطيور لسرنا إليكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا أنس الاجتماع معكم وأن يذيقنا حلاوة اللقاء بكم. أميرنا الغالي، نحن على يقين أنكم تتطلعون بلهفة وشغف لمعرفة أخبارنا والاطمئنان على أحوالنا جريا منكم على سنة أئمتنا وقادتنا من السلف الصالح. فقد كان عمر رضي الله عنه إذا أرسل بعثا يذهب كل يوم إلى أطراف المدينة يستطلع أخبار الجيش ينظر خبرهم كصيحة الحبلى. فنؤكد لكم أننا على درب الجهاد سائرون وعلى العهد ماضون، نسترخص في ذلك الغالي والنفيس حتى يظهر الله دينه ويعلي كلمته أو نهلك دونه. ولقد عزمنا أمرنا وحسمنا خيارنا ورفعنا راية الجهاد وسللنا سيوفنا الحداد وعلينا لواء الكفاح واتخذنا الأسنة والرماح مركبا نبحر فيه إلى العز والتمكين، إيمانا منا بأن صهيل الخيول وصليل السيوف هو مفتاح النصر وسبيل الظهر. أظنه قد تناهى إلى أسماعكم الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام وحارت به العقول والأفهام، والذي مفاده أنني قد أصبت بجراح بليغة عولجت على إثرها في مستشفى الرمادي. فأحب أن أطمئنك وأطمئن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بأن هذا كله محض إشاعات لا أساس لها من الصحة، وإنما هي جراح خفيفة كما ذكر الإخوة في القسم الإعلامي. وإن الآن بحمد الله أتقلب بنعم الله الوافرة بين إخوتي وأهلي في أرض الرافدين، وأباشر معهم مقارعة الصليبيين ومنازلة أعداء الملة والدين. أميرنا الحبيب، يخط لك اليراع هذه الكلمات، وجنودك يسطرون بفضل الله أروع الصور في الفداء والتضحيات والذود عن حياض هذا الدين والذب عن أعراض المسلمين في مدينة القائم أقام الله فيها شريعته. القائم، وما أدراك ما القائم؟ أرض النزال وساحة الرجال، فقد تهاوت فيها أسطورة المارينز وسقط قناع الزيف وأثبت فرسان الإسلام وشباب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بواسل في الميدان، أسود عند اللقاء من مهاجرين وأنصار. فها هي أهدافهم الصليبية قد تلاشت على أسوار القائم. فبعد 10 أيام من المعارك الشرسة والمتواصلة مكن الله أبناءك من رد عادية الصليبيين على أسوار المدينة، وتقهقرت جحافلهم خاسئة حسيرة تلعق جراحها. ولقد كانت هذه المعركة من المعارك العظيمة في تاريخ الإسلام والمسلمين، فإن الله أوقع الهزيمة بهم وجعل الدبرة عليهم بعد أن صرح كبير حملتهم الجنرال المسمى بشارب الخمر متبجحا متحديا الله سبحانه بأننا سنهزمهم ولو كان محمد ورب محمد معهم، وأنه سيشرب الخمر على إثر انتصارهم حتى يسمع بهم العالم فلا يزال يهابهم. وإن مقولته هذه لتعيد إلى ذاكرتنا مقولة عدو الله أبي جهل يوم بدر حين قال: والله لا نرجع عن قتال محمد حتى نرد بدرا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيام حتى تسمع العرب بمخرجنا فتهابنا آخر الأبد. فورد بدرا هو وجنوده فكان فيها هلاكهم بفضل الله سبحانه وتعالى. والله يعلم يا شيخنا بأننا استبشرنا بمقولة هذا الجنرال اللعين، وتيقنا بأن الله منجز وعده لنا وناصرنا عليهم. سنة الله في كل من سولت له نفسه الطعن في هذا الدين والتجرؤ على رب العالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الصارم المسلول: ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية. لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوه ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوا فيه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد وفق الله سبحانه وتعالى أحد أبنائك لقتل هذا الجنرال، فأصاب مروحيته التي كان يستقلها ويحتمي من ضربات المجاهدين بها لتهوي به فتحرقه بنار الدنيا قبل نار الآخرة، فلله الحمد والمنة. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى فقطفنا رؤوسهم ومزقنا أجسادهم وأرقنا دماءهم، وليخرجن بإذن الله من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، يلعقون جراحهم ويجرون أذيال هزيمتهم وخيبتهم. وقد صدق صاحب كتاب الحرب الأهلية الثانية، وهو من قدماء المحاربين الأمريكيين في فيتنام، حين قال: إن أمريكا ولدت في الدماء ورضعت الدماء وأتخمت الدماء وتعملقت على الدماء ولسوف تغرق في الدماء. ولئن كان يا شيخنا قد سر كلب بني الأصفر بوش أسر أخينا أبي الفرج الليبي، فلقد ساءه ما حل بجنوده بالقائم وباقي أرض الرافدين. أميرنا الحبيب، إن العدو بتوفيق الله يسير كما رسم له، وإننا بفضل الله نوشك أن نحكم الخناق عليه، وإن سارت الخطة بأمر الله كما أعد لها فإن نتائجها ستظهر لكل ذي عينين، بما يسر كل مسلم ويسوء كل كافر ومنافق. وإني لا أحسب أن الخطة المرسومة قد وصلتكم أو في طريقها إليكم، فالعدو اليوم يعيش أسوأ أيامه في أرض الرافدين، ولولا ما قدمه ويقدمه الروافض أحفاد بن العلقمي وعلى رأسهم إمام الكفر والزندقة السستاني لكان حال بني الأصفر غير ما ترى الأمة اليوم. وهذا ما نبه عليه توماس فريدمان الكاتب الأمريكي المعروف في جريدة نيويورك تايمز، حيث قال: يمكن القول أن السستاني وفي أوجه عدة لعب لصالح الرئيس بوش نفس الدور الذي لعبه مانديلا وغورباتشوف لصالح بوش الأب حينما كان رئيسا، إذ بفضل أفكار وقيادة مانديلا تحقق نقل السلطة إلى الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا بطريقة سلمية، وهذا مما ساعد إدارة الأب وحلفائها على تحقيق العملية بشكل هادئ. كذلك كان إصرار غورباتشوف على تفكيك الاتحاد السوفيتي وخصوصا ألمانيا الشرقية بطريقة غير عنيفة، وهذا مما سهل هبوط الاتحاد السوفيتي هبوطا ناعما فوق سطح الأرض. ومثل ما هو الحال في العلاقات الدولية أو الرياضة، فإنه من الأفضل أن تكون محظوظا على أن تكون جيدا، وأن تكون محظوظا أن يكون إلى جنبك مثل مانديلا وغورباتشوف والسستاني بصفتهم شركاء للوصول إلى اتفاق تاريخي عند مفترق تاريخي فاصل. ويضيف فريدمان قائلا: إن الشيء الذي قام به السستاني والأكثر أهمية هو منحه السياسة العربية تأويلا شرعيا وبراغماتيا للإسلام، وستكون عملية الدمقرطة في العالم العربي طويلة وتمر فوق مطبات كثيرة، ولكن فرص النجاح تتحسن بشكل هائل حينما يكون لدينا شركاء من داخل المنطقة يتمتعون بالشرعية ولديهم حس تقدمي، وهذا ما يتوفر بالسستاني لقد ضل الحظ رفيقنا ببقاء آية الله الذي يبلغ من العمر 75 سنة حيا، والذي يقيم في منزل صغير بزقاق ضيق في النجف. كيف يمكن لرجل بهذا الحس وبهذه الحكمة أن يظهر من وسط حطام العراق الذي سببه صدام؟ وأنا لن أعرف ذلك أبدا، لكن كل ما أستطيع القول هو أنني آمل أن يعيش حتى سن 120 عاما، وآمل أن يحصل هذا الرجل على جائزة نوبل. انتهى كلامه. ولقد راع هؤلاء العبيد الخونة من الرافضة والبشمرجة ما رأوه من حال سيدهم ومعبودهم، وكونه أضحى مهانا حسيرا كثيرا، فعزموا عزمة العبيد لاستنقاذه وإخراجه من المستنقع الذي غرق فيه. وليس أدل على ذلك من قول رئيس الأركان الأمريكي ريتشارد مايرز إن الحرب على العراق قد بددت القوة العسكرية الأمريكية، وإن أي حرب جديدة سوف تستغرق وقتا أطول وتحتاج إلى مواد إضافية. ولقد صرح أحد ضباط الجيش الأمريكي في المنطقة الخضراء لأحد المراسلين قائلا: لقد كسر أولئك الصعاليك هيبة الجيش الأمريكي الذي ما تجرأ جيش من جيوش العالم على كسرها. أحمد الرب أننا بالأموال الطائلة نجند الشباب غير الأمريكيين للقتال في العراق، وهو سر استمرارنا في العراق. ولكن ما أخشاه أن يأتي يوم علينا لا نجد من نجنده بالملايين من الدولارات. ثم يخرج علينا عدو الله الصهيوني أمريكي جلال الطالباني يزعم أن الجهاد في العراق أصبح معزولا وضعيفا. هذا الدعي صاحب المقولة المشهورة: لقد جاءنا محمد بالقرآن على الجمال، واليوم لا يوجد عندنا جمال، فسنرجع هذه المصاحف إلى مكة على الدواب والحمير. وإني لأتحدى هذا الأفاك الأثيم إن كان رجلا أن يخرج من جحره بجولة تفقدية في أحياء بغداد أو الموصل أو الأنبار حتى يعلم القاسي والداني من هو الضعيف والمعزول. ولكنه والله زمان الرويبضة، زمان التافه الذي يتكلم في أمر العامة، يسوسون الأمور بغير عقل فينفذ أمرهم ويقال ساسة. أميرنا الكريم، فداك أبي وأمي، لا أجد خيرا من هذا الحديث أختم به هذه الرسالة. صح عند مسلم أن عتبة بن غزوان رضي الله عنه خطب في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر ينقى من شفه جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 سنة، وليأتين عليها يوم وهو كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها، فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار. وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. وإننا على يقين بأن الله كما هيأ للأمة في محنتها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن ارتدت الأمة بأسرها ولم يبق إلا مكة والمدينة حتى استوحش المسلمون وهاب الصالحون ونجم قرن الكافرين والمنافقين وبدأت باللمعان سيوفهم، فهيأ الله لها الجبل الأشم الصديق رضوان الله عليه، فجيش الجيوش لمحاربة المرتدين، وأنفذ بعث أسامة لمحاربة بني الأصفر أعداء الملة والدين. ذلك البعث